بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منفردا إذا لم يكثر أو إذا لم يكثر، ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، لأن الصلاة الدعاء، اللهم صل على فلان، هذا الدعاء، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سبيل المواظبة والشعار، وأما على غيره فإنه لا بأس به في بعض الأحيان، ولكن الشيخ منع من الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تقول اللهم صل على أبي بكر أو اللهم صل على عمر إلى آخره. الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيخ أجازها في الأصل، ولكن منع منها في ثلاث أحوال أو في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قال إذا لم يكثر، يعني إذا لم يكن ذلك على سبيل المواظبة، كلما ذكر عمر قال عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه، كلما ذكر عثمان قال صلى الله عليه، أو كلما ذكر علي قال صلى الله عليه، يعني يكثر من ذلك ويواظب عليه، لا، لأنه كأنه جعله صنوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ما ينبغي. الموضع الثاني قال ولم تتخذ شعارا لبعض الناس، يعني تكون شعار لطائفة أو شعار لفئة من الناس، مثلا أجعلها شعارا لآل البيت، كلما ذكر أحد من آل البيت قال صلى الله عليه، إذا ذكر علي قال صلى الله عليه، إذا ذكر فاطمة قال صلى الله عليه، ذكر الحسن قال صلى الله عليه، وهكذا يجعلها شعارا لطائفة معينة، هذا أيضا ما ينبغي. قال أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، إذا ذكر علي هذا في الغالب عند الشيعة قالوا عليه السلام أو صلى الله عليه، وهذا لا يفعله إلا الشيعة، أما أهل السنة فإنهم يترضون عن الصحابة ولا يفرقون بين أحد منهم في مسألة الترضية، هذه يترضون من أبي بكر إلى عمر إلى عثمان إلى علي إلى باقي الصحابة رضي الله عنه، ولا يخصون صحابيا بشيء. وأما ما يفعله بعض الناس مع الأسف حتى من أهل السنة، إذا ذكروا علي بن أبي طالب يقولون كرم الله وجهه، هذا ليس بصحيح، هذه لفظة شيعية دخلت علينا، وقالوا إن عليا هكذا عللوا لم يسجد لصنم، حتى أبو بكر ما سجد لصنم، لا يعرف أن أبو بكر كان يعبد الأوثان في الجاهلية، وغيره من الصحابة ولا سيما صغار الصحابة لم يسجدوا أيضا للأصنام ولم يعرفوها، فإذا علي ليس له مزية في هذا. وأيضا كلمة الإمام علي، كلمة الإمام هذه أيضا هذه لفظة شيعية تسربت ونفقت علينا نحن أهل السنة، الإمام علي، لأن علي إمام عندهم وهو الإمام الأول، أما نحن فإننا لا نخص عليا بالإمامة، نعم علي إمام ولكنه رابع الأئمة ورابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. لماذا نقول أبو بكر عمر عثمان الإمام علي؟ لماذا كلمة الإمام هذه؟ وكأن الذين قبله ليس بأئمة، هذا الذي يريده الشيعة، هذه الدين الشيعة، لا يعترفون بإمامة الثلاثة، لا يعترفون بإمامة الثلاثة أبو بكر عمر عثمان، وإنما الإمام عندهم علي، ثم بعد ذلك أبناؤه وبعض أحفاده. فهذه كلمة الإمام هذه غلط، لا يخص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بشعار أو بكلمة أو بلفظة، وإنما هو كسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الشيخ هنا يعطي ضابطا ويعطي قاعدة في مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو الصلاة على غير النبي. فلو سأل سائل ما حكم الصلاة على غير النبي، أن يقال اللهم صلي على فلان أو اللهم صلي على آل فلان، الأصل أنه جائز ولا بأس به، ولكن يمنع منه إذا كان ذلك مواظبة أو إكثارا منه، أو كان شعارا لطائفة، أو كان لبعض الصحابة دون بعض. يعني إذا كان لبعض الصحابة دون بعض في مسألة هنا في موالاة لبعض الصحابة، وهذا لا يجوز. الواجب على المسلم أن يوالي جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جميعهم، أن نحبهم ونجلهم ونترضى عنهم. قال الشيخ رحمه الله: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها. إذن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة في كل وقت، في الصلاة وفي خارج الصلاة. قال الشيخ: تأكد تأكدا كثيرا إذا ذكر عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. البخيل، فإذا ذكر عليه الصلاة والسلام ينبغي لمن سمعه من المسلمين أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. قال: وفي يوم الجمعة وليلتها، أيضا له في فضل، في هنا فضل في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك. المؤلف رحمه الله لما ذكر الصلاة على النبي في الصلاة استطرد إلى بعض المسائل المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا من منهجه المفيد النافع للدارس لطالب العلم، أنه يذكر الأصل ثم يفرع في مسائل مفيدة ومهمة رحمه الله. قال: ويسن أن يقول، يعني بعد الصلاة في التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يعني يستعيذ من هذه الأربع، وهذا ما ينبغي أن يترك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، فهو سنة تكاد أن تكون سنة مؤكدة، حتى ذهب بعض العلماء للوجوب كالظاهرية. فأولا يتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الصلاة الإبراهيمية، بعدما يفرغ من الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بعدما يفرغ من الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. يستعيذ بالله في كل تشهد أخير من هذه الأربعة، لأن هذه الأربعة هي أصول الشر والبلاء والشقاء على ابن آدم، فهو يستعيذ منها: من فتنة الدنيا ومن فتنة الآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحديث دليل على أن أعظم فتنة في الدنيا يتعرض لها الآدمي هي فتنة المسيح الدجال، لأن فتنة المسيح الدجال تسلب العبد دينه فيموت كافرا، لأن فتنة عظيمة يفتن به الناس، لأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويأتي إلى الرجل فيشقه نصفين ثم يقول له قم فيقوم، يحييه بإذن الله عز وجل، يقول له قم فيقوم. يعني فتنة عظيمة الدجال، ويزعم ويدعي أنه الله، ومعه جنة ومعه نار، والناس تنظر إلى الجنة تنظر إلى النار، ولكن جنته نار وناره جنة. فهذا الدجال فتنته عظيمة، ومع ذلك فيه علامة بارزة يعني هو أعور. سبحان الله، الله عز وجل جعل يعني فيه علامة بارزة أنه دجال. من أعظم العلامات فيه أنه أعور، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لكن فتنة عظيمة، ولذلك يتبعه فئام خلق عظيم، خلق عظيم يتبعون هذا الدجال فيكفرون بالله سبحانه وتعالى ويموتون على الكفر والعياذ بالله. ولذلك شرع للمسلم في كل صلاة أن يستعيذ من شره ومن شر فتنته. وما من نبي إلا حذر أمته فتنة المسيح الدجال. ما من نبي إلا حذر أمته من فتنة هذا الرجل. سبحان الله. قال الشيخ رحمه الله: وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، يعني يدعو بهذا الدعاء. وما ينبغي، أنا أقول ما ينبغي للمسلم أن يترك الدعاء هذا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره، الأربعة هذه ينبغي عليك أن تحفظها وأن تقولها في كل تشهد أخير بعد الصلاة الإبراهيمية. ثم بعد هذه الأربع ادعو بما شئت، ولكن ينبغي أن تدعو بالشيء الذي جاء في السنة. والشيخ هنا يقول: دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، مما ورد، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه ما لم يشق على المأموم. يعني إذا كان إماما فإنه لا يطيل حتى لا يشق على المأمومين. المأمومون فيهم مريض وفيهم الضعيف وفيهم ذو الحاجة، إنسان عنده شغل عنده عمل، لا تطيل في التشهد، ما تشق على الناس. قال: ويجوز الدعاء لشخص معين، يعني في الصلاة، هذا كله من أحكام الصلاة، يجوز في صلاتك أن تدعو لشخص معين. هذا طبعا خلافا لما قال بعض العلماء أنك ما تسمي أحد في الصلاة ولا تدعو لشخص معين، هذا ليس صحيح. يشرع في صلاتك أن تدعو لشخص معين وأن تدعو على شخص معين ولا حرج. يقول الشيخ: بفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعائه للمستضعفين من مكة، قال: ثم يسلم وهو جالس مبتدئا عن يمينه قائلا: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. والالتفات سنة، يعني هذا الالتفات سنة، لو لم يلتفت صح تسليمه، لو لم يلتفت صح تسليمه، الالتفات سنة. قال: ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط ويسرهما غيره. قوله رحمه الله: ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خده، يعني هذا لم يثبت، وإنما يلتفت عن يمينه ويلتفت عن يساره حتى يرى خده من جهة اليمين ويرى خده من جهة الشمال. وأما قوله رحمه الله: ويجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط، يعني المفهوم يسر الثانية، أيضا هذا لم يثبت السنة، وإنما هذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، وعللوه بماذا؟ قالوا: حتى لا يسبق المأموم الإمام بالتسليم، لأنه إذا جهر بالأولى، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، فالمأموم في هذه الحالة ما يسلم، ينتظر تسليمة الإمام الثانية، فالإمام يسلم التسليمة الثانية قبل أن يسلم المأموم. ولكن هذا ليس له أصل فيما أعلم في السنة، وإنما الإمام كما جاء في السنة يجهر بالتسليمتين، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يجهر بهذه وبهذه. قال الشيخ رحمه الله: ويسرهما غيره، يعني المأموم والمنفرد يسر بالتسليمتين، ما في داعي يجهر، الإمام يجهر حتى يسمع، أما المنفرد والمأموم ما في هناك داعي إلى أن يجهر بالتسليم. قال: ويسن حذفه وهو عدم تطويله، أي لا يمد به صوته. حذف التسليم جاء في حديث ولكنه ضعيف، وجاء عن بعض السلف فهو شيء طيب لا بأس به، ولكن يعني في الأحاديث لم يثبت، في السنة لم يثبت، الحديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء عن بعض السلف. الشيخ هنا فسر معنى الحذف بالتسليم، قال وهو عدم تطويبه، أي لا يمد به صوته، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا الحذف. المد السلام عليكم ورحمة الله، هذا المد، هذا الذي هذا ما ينبغي الحذف. يقول ويسن حذفه وعدم تطويله، أي لا يمد به صوته، ولكن كما قلت هذا ضعيف، يعني ما ثبت في السنة، وإنما جاء عن بعض السلف، والله أعلم. قال رحمه الله وينوي به الخروج من الصلاة، وينوي أيضا السلام على الحفظة وعلى الحاضرين، يعني كلمة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول الشيخ ينوي بهذا التسليم ثلاث نيات: أولا الخروج من الصلاة، ثانيا التسليم على الحفظة على الملائكة، ثالثا التسليم على الحاضرين من المصلين. وهذا لا بأس به، ولكن التسليم لا شك هو يخرج به المصلي من الصلاة، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة قال التسليم لا، ما يخرج به المصلي من الصلاة، بل يخرج بغيره، وهذا طبعا ليس بصحيح، لقوله عليه الصلاة والسلام وتحليلها التسليم، وتحليلها تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فلا شك أن التسليم هو خاتمة الصلاة، ويخرج به المصلي من الصلاة. يقول رحمه الله وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول، ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يكره. يقول وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين، يعني كصلاة المغرب أو كصلاة العشاء، الصلاة أكثر من ركعتين، أو كصلاة الظهر أو العصر، فماذا يفعل؟ يقول ينهض مكبرا بعد التشهد الأول على صدور قدميه. نحن تقدم قلنا النهوض على صدور القدمين ضعيف لم يثبت، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة، وله بحث موسع في هذا المسألة انتهى فيه إلى ضعف هذه الصورة، والصحيح أنه ينهض على يديه، ينهض على يديه معتمدا على يديه. يعني يقول رحمه الله ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر. قوله لا يجهر يعني في الصلاة الجهرية، يعني في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء، ففي المغرب مثلا لا يجهر في الثالثة، وفي العشاء لا يجهر في الثالثة والرابعة، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، أي يكتفي بقراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، يكتفي بقراءة الفاتحة، فإن فعل لم يكره. يعني إن جهر أو الصواب إن زاد على الفاتحة لم يكره، إن كلمة فإن فعل هذه تعود على المسألة الأخيرة فقط، هذه تعود على المسألة الأخيرة، مسألة إيش؟ ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. قوله فإن فعل هذه تعود على المسألة الأخيرة، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، يكتفي بالفاتحة. فإن فعل، فإن قرأ شيئا بعد الفاتحة، قال لم يقرأ. وقد جاء في ذلك حديث ظاهره يفيد هذا، ولكن الراجح في المسألة هذه أنه في الركعة الثالثة والرابعة يكتفي بالفاتحة، لحديث أبي قتادة. يقول فإن فعل لم يقرأ، ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل يده على الأرض. هذا التورك. يعني قلنا الافتراش، والافتراش يكون في التشهد الأول أو في التشهد الأخير من الثنائية كالفجر مثلا. الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، التورك أن يجلس على إليته على الأرض ويخرج اليسرى واليمنى، ويخرج اليسرى من جهة اليمنى. جيد، هذا هو التورك، يعني لا يجلس على رجله وإنما يجلس على إليته على الأرض. قال الشيخ هنا: ثم يجلس في التشهد الثاني متبركا، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض. وهذا لا شك هو أريح، هو شيء الحكمة، لو أردنا أن نتلمس الحكمة، هذا التورك، التورك أريح للإنسان من إيش؟ من الافتراش. ولأن التشهد الأول كان خفيفا فالافتراش مناسب له، والتشهد الأخير لما كان طويلا كان التورك مناسب له. ممكن تكون هذه الحكمة، ولكن يعترض على ذلك بالتشهد في صلاة الفجر، يكون طويلا ويسن فيه، ويسن فيه الافتراش. إلا على مذهب الشافعي، فالشافعي رحمه الله من مذهبه أن في صلاة الفجر أن التورك، الشافعي مذهبه أن التورك يكون في كل تشهد بعده تسليم، ولذلك الشافعية في صلاة الفجر يفترشون ليتوركون، يتوركون، وفي السنة الراتبة يتوركون. المذهب عندهم أن التورك يكون في كل تشهد بعده تسليم. الإمام مالك رحمه الله التورك عنده في كل تشهد، في الأول والثاني. يعني مذهب الإمام مالك رحمه الله أراح العجز وكبار السن، ما يفترشون. طيب، أبو حنيفة الافتراش عنده في كل تشهد. إذن هنا مالك مطلقا تورك، أبو حنيفة مطلق افتراش، الشافعي الافتراش إلا إذا كان التشهد بعده تسليم فيتورك. الإمام أحمد رحمه الله وهو أقرب المذاهب إلى السنة وأقربها إلى الحديث، وفي هذه المسألة هو أقرب المذاهب، يعني مذهبه أرجح المذاهب في هذه المسألة. الإمام أحمد يقول الافتراش هو الأصل، والتورك إنما يكون في التشهد الأخير من ثلاثية أو رباعية، وهذا الراجح في هذه المسألة، الله أعلم. وهذا الذي مشى عليه المؤلف، المؤلف مشى على المذهب الراجح، مذهب الحنابلة، مذهب الحنبلي، وهو أقرب المذاهب إلى الصواب في هذه المسألة. يقول رحمه الله: نحن لازلنا في الحكمة، لكن هناك حكمة قد تكون أقرب من التي ذكرتها، وهي التمييز والتفريق بين التشهدين، وهذا إنما يكون على مذهب أحمد. يعني إذا أردنا أن نفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير، كيف نفرق؟ بالافتراش والتورك. وهذه الحكمة إنما تكون على مذهب أحمد الذي يجعل في الصلاة التي فيها تشهدان الافتراش في الأول والتورك في الثاني. وعلى مذهب مالك في تفريق؟ ما في تفريق. على مذهب أبي حنيفة؟ ما في تفريق. وحتى على مذهب الشافعي. طيب، إذا دخلت في صلاة الفجر تجد الناس متوركين؟ طيب، لو رأينا شخصا متوركا مثلا، هل يكون هذا على مذهب أبي حنيفة؟ لا، ما يمكن. ولو رأينا شخصا مفترشا، هل يكون هذا من المالكية؟ لا، على المذهب المعروف عنهم والذي ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد. يقول رحمه الله: يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل يده على الأرض، فيأتي بالتشهد الأول، يعني التشهد الذي تقدم، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم بالدعاء، ثم يسلم. طيب، نقف عند هذه الكلمة ثم يسلم، وغدا إن شاء الله نتابع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.